أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم فقهنا في ديننا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثامن في مدارسة فقه الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا نتكلم عن صفة الحج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أجملنا الكلام حول صفة حجته صلى الله عليه وسلم، بدأنا في التفصيل في أعمال الحج، وبلغنا أعمال يوم النحر. إذا كان يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ينطلق الحجاج إلى منى وعليهم السكينة وهم يلبون، فإذا مروا بواد يدعى بطن محسر، وهو وادي بين المزدلفة ومنى. وبطن محسر هو المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وجنوده لما أراد أن يهدم الكعبة. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان أسرع السير عندما مر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فلا تمروا إلا وأنتم باكين، فلا تمروا إلا وأنتم باكين، لا يصيبكم ما أصابهم. فمن السنة إذا مر الإنسان بمكان أهلك الله عز وجل فيه بعض الناس وأقام عليهم الآيات، أن يمر الإنسان مسرعا. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بطن محسر، فأسرع في الخطى. هذا المكان كما قلنا بين مزدلفة ومنى، فأسرع ثم على الحاج أن يأخذ في طريقه إلى الجمرة الكبرى للرمي، أن يأخذ 7 حصيات يرمي بها الجمرة. والراجح أنه صلى الله عليه وسلم التقط هذه الحصيات من منى أثناء طريقه إلى الجمرة، وليس من مزدلفة كما يصنع كثير من الناس، إنه يجمع الحصيات من مزدلفة، أو بعضهم لا يكتفي بأن يجمع 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، بل ربما يجمع 70 حصاة ليرمي سائر الجمرات. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم التقط هذه الحصيات من منى في أثناء طريقه إلى الجمرة. جمرة العقبة الكبرى تسمى الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، وهي ترمى في هذا اليوم 7 حصيات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح من أقوال أهل العلم أن رمي جمرة العقبة واجب، لأن بعضهم ذهب إلى أنه سنة، وبعضهم قال أنه ركن. والصحيح كما قال الإمام الشوكاني أنه واجب، لما قدمنا من أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل واجب، وهو قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وصفة الرمي أن يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهو ذاهب إلى منى يجعل مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه إن أمكن ذلك، لأنه من شدة الزحام قد لا يتيسر له ذلك. وإن كان الأمر الآن في أمر الرمي بفضل الله عز وجل، وبعد أن أقاموا جسر الجمرات وصار الرمي من عدة أدوار، صار الأمر يسيرا بفضل الله عز وجل. إن كان بلا شك أن اجتماع الحجيج على رمي جمرة واحدة يوم النحر يكون فيه شيء من المشقة. فالصفة للرمي أن يرمي الجمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ويقطع الحاج التلبية عند رمي الجمرة، خلاص كان في التلبية من يوم التروية، يلبي يوم التروية ويوم عرفة إلى أن يرمي رمية جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فتنقطع التلبية. طيب لو لم يكبر، يعني هو بيرمي ما كبرش، ما قالش الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، قال الحافظ ابن حجر أجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه. طيب إيه المقصود وإيه المطلوب عند الرمي؟ المقصود عند رمي الجمرة، والجمرة دي عبارة عن عمود يحيط به حوض، مكان مجوف في هذا العمود، المقصود أن تقع الحصيات في هذا الحوض، وليس المقصود أن يضرب العمود القائم، يعني المقصود إيقاع هذه الحصيات في هذا الحوض، في هذا المرمى اللي هو الحوض. الحصى اللي بيرمى به له صفة معينة، فالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى، فالتقطت له سبع حصيات، هن حصى الحذف، هن حصى الحذف، فجعل ينفضهن في كفيه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حصى الخذف، الحصى الخذف اللي هي حصى أكبر من الحمصة شيئا قليلا، حصى الخذف، فالتقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف اللي هي الحصى اللي قد إيه؟ قد الحمصاية أو أكبر منها شيئا قليلا. وقت الرمي، الحديث حديث ابن عباس كذلك رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسنه الحافظ في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، قال صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فيبقى بعد طلوع الشمس ترمى الجمرة، إلا أنه يستثنى حال أهل الأعذار الضعفة والنساء اللي شرع لهم أن لا يبقوا في مزدلفة حتى طلوع الشمس، وإنما رخص لهم بأن يسيروا بعد منتصف الليل أو عند مغيب القمر بعد ثلثي الليل كما بينا في أمر المبيت بمزدلفة. للحديث احنا ذكرناه، الحديث في الصحيحين حديث رمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما نزلت ليلة مزدلفة وقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر، قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر، قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر، قلت نعم، قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منى، فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، عملنا الكلام ده في الليل، قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، الظعن إن هم النساء والضعفة، النساء والضعفة، فالأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، أما من كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكن لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا، يعني في أول الليل، يعني إيه؟ يعني لازم نعدي على مزدلفة ونقعد فيها أول الليل لغاية منتصف الليلة أو ثلثي الليل، وبعد كده نتحرك على منى نرمي جمرة العقبة ليلا لا إشكال. لكن الإجماع على إنه ما ينفعش إنه الإنسان يطلع مثلا من عرفة ما يمرش بمزدلفة ويروح رايح منى يرمي الجمرة، أو إنه يروح يقعد في مزدلفة ساعة من الزمن مثلا راح بدري فيروح رايح قاعد قبل منتصف الليل يروح ماشي ويرمي جمرة العقبة في أول الليل. الإجماع على أنه لا يجزئ في أول ليلة النحر، يبقى الرمي لا يكون إلا بعد الوقت الذي أذن للضعفة بالدفع فيه، وذلك بعد غيبوبة القمر، هذا بالنسبة للضعفة، أما غيرهم فبعد طلوع الشمس. غير الضعفة وغير المرخص ليهم بأنهم لا يبيتوا، لا يبيتون في مزدلفة، يبقوا يعملوا إيه؟ يبقى يقعد لغاية طلوع الشمس ويرمي بعد ذلك. ابن القيم رحمه الله في الزاد قال: ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الحديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، وأما من قدمه من النساء فرمينا قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، أما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وقت الرمي يمتد إلى آخر نهار يوم النحر، رمي جمرة العقبة الكبرى ممتد لغاية آخر نهار يوم النحر، فمن رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رمى الجمرة في وقتها. أما إن فات ولم يرمها حتى غربت الشمس فاختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، والراجح أنه يجوز له أن يرميها بالليل، لما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه، ولفظ المساء يصدق على جزء من الليل، على جزء من الليل كما هو معلوم عند أهل اللغة. طبعا احنا قلنا انه لم يثبت اخذ الحصى من مزدلفة، وكذلك لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم التقط جميع الحصى التي سيرمي بها في ايام منى، بل يكفيه ان يلتقط كل يوم عدد الحصى التي سيرمي بها ذلك اليوم، يلتقطها من منى ويذهب كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاثة كما سنبين. بعض الناس بتغسل الحصايات وتطيبها، وهذه بدعة، ورمي الحصايات يكون واحدة بعد أخرى، ما ينفعش يرميهم السبعة كبشة كده ها مرة واحدة. والراجح أنه يجوز أن يرمي بحصاه رمى بها قبل ذلك، إذ لا دليل يمنع من هذا، لو رمى بواحدة وخدها تاني ورماها مرة أخرى، بس المهم تكون وقعت في هذا الحوض، ينفع؟ ينفع، لأن بعض الناس يقول لك لا خلاص دي كده يعني إيه، خلاص دي اترمى بها الجمرة فكده انتهينا، لا يجوز أن يرمي بها مرة أخرى. دلوقتي في أدوار، فلو واحد طلع من الدور العلوي مثلا ورمى الجمرات، احنا قلنا المقصود هو أنه يقع في الحوض، انه يقع في الحوض، سواء بقى حيرميها من اسفل ها من تحت الكوبري اللي موجود دلوقتي او من الدور الاول او الدور الثاني، سواء حيرميها من اسفل سيرميها من اعلى، هذا كله يجزئ ان شاء الله. لا يشترط ان الانسان يرفع ايده بصفة معينة عند وقت الرمي، بل حسب ما يتيسر، يعني مش لازم بقى بكل قوة، يعني مش لازم يرجع ايده بحيث ان هو يرمي بمنتهى القوة، يكفي ان يرمي هذه الجمرة وتقع في الحوض الموجود دلوقتي. لا يجزئ الرمي بغير الحصى، يعني ما يجيبش بقى، بعض الناس بتعمل حاجات عجيبة، بترمي يقول لك بقى انا برمي الشيطان ها، فيبتدي بقى يروح جايب اللي في رجليه، تلاقي بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي بيدي الشيطان بالحذاء واللي يديه بالشبشب واللي يديه مش عارف بإيه وأي حاجة في إيديه بقى، في إيديه إزازة مية يرميها عشان بقى يعني بيبالغ بقى في الرمي. وهذا بطبيعة الحال كله بدع منكرة. من البدع كذلك إنه مع الرمي يسب الشيطان. أنا والله الذي لا إله غيره سمعنا أشياء يندى لها الجبين في ذلك. بعض الناس وصل بهم الحال يسب الدين، ها يسب الدين للشيطان وهو حاجة، هو بقى عايز يعني يطلع الموضوع بكل قوة. فتتخيلوا بقى يروح داخل بقى وسابب الدين، يعني ومن سب الدين فقد كفر، نسأل الله العفو والعافية. بس طبعا في مثل هذا يعني تفصيل في مسائل الاعتقاد، انه الانسان اللي بيتلفظ بهذه الالفاظ ولا يعنيها ده حاجج وبيسب الدين فيكفر بمثل ذلك، في ذلك تفصيل اذا كان غير مريد، لانه الالفاظ بمعانيها لا بمبانيها، فالعبرة بالمعاني لا بالمباني. فالشاهد يعني انه حاجة زي كده تقولوا لي ايه بعد كده بقى، واللي بقى بيقعد يحكي قصته وهو بيرمي الرمي، انت اللي خلتني اطلق مراتي اديله، واللي يقعد بقى انت اللي خلتني مش عارف اعمل ايه وعقب اهلي، ويقعد يطلع بقى تاريخه كله وهو بيرمي الجمرة. فهذا كله بدع منكرة، وينبغي حث الناس على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك دعاء زائد على التكبير عند رمي الجمرة. يعني بعض الناس يقعد يقول ايه بسم الله والله أكبر صدق وعده ونصر عبده. يا عم مش هنا خالص الكلام ده، احنا قلنا انه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده نصر عبده هزم الاحزاب وحده. ان الكلام ده يتقال فين؟ الكلام ده يتقال على الصفا، فبعض الناس يزيد في ذلك. انما السنه يكبر فقط الله اكبر الله اكبر الله اكبر مع كل حصى يرميها. في رمي جمره العقبه إذا انتهى من الرمي لا يقف للدعاء، لا يقف للدعاء اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، إنما الدعاء حيأتينا بعد كده في رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى في أيام التشريق. طيب في بقى مجموعة من المسائل المعاصرة لازم نعرج عليها في مسألة رمي الجمار، لأنه بيقع خلاف بين الناس فيها، وعلشان نبقى عارفين المسائل الخاصة برمي الجمار بشكل عام، سواء رمي جمرة العقبة الكبرى أول يوم يعني اللي هو يوم النحر، أو رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ده لمن يتأخر. ورمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن يتعجل. أول سؤال بالنسبة لبداية وقت الرمي، قلنا إنه اتفق العلماء على إن رمي جمرة العقبة قبل نصف الليل من ليلة النحر لا يجزئ بحال، أجمعوا على ذلك، واتفقوا على إن رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس مجزئ وإنه الأفضل، واختلفوا على جواز رمي جمرة العقبة من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، الكلام ده مجزئ أم لا. قلنا إنه بعض العلماء يرى أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من نصف ليلة النحر، هذا قول عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وقول الأوزاعي والشعبي، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز واختاره الشيخ ابن عثيمين، لكن ضبطوه بغياب القمر، وأن غياب القمر تقريبا بعد ذهاب ثلثي الليل، بعد ذهاب ثلثي الليل هو أكثر الليل، الدليل ما روته عائشة قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها، يعني كان يومها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلها فرمت ليلا وكذلك طافت في الليل، فهل يصح ذلك؟ بطبيعة الحال نعم، يرخص لمن كان على حال أم سلمة سواء كان من النساء أو من الضعفة بأن يصنعوا ذلك. القول الثاني في هذه المسألة أنهم طبعا استدلوا كذلك بحديث أسماء الذي تقدم معنا، وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، وحديث إذنه لسودة وإذنه لأم حبيبة بصنيع ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالانصراف ليلا فإنه يجوز لهم الرمي ليلا، لأن الرمي بطبيعة الحال تحية منى، زي ما بيقولوا كده، بيقولوا تحية منى أنه يرمي، فبمجرد وصولهم لها ينبغي أن يرموا الجمرة وهذا الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن الرمي ليلا. القول الثاني إن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الفجر يوم النحر ولا يجزئ قبله، وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب إسحاق بن راهويه وابن المنذر، واستدلوا في ذلك بحديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس، فقالوا يبقى لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس، يبقى واضح الدلالة على أنه ما رموش في الليل. لكن العلماء ناقشوا هذا الحديث حديث ابن عباس وقالوا أنه قد اختلف فيه اختلافا كثيرا، والأصح هو التعجيل للضعفة في الدفع من مزدلفة، أما رواية الرمي مع الفجر فضعيفة جدا، والنهي عن الرمي قبل طلوع الفجر ضعيف، وإن كان أحسن حالا من رواية الرمي مع الفجر. والأدلة التي استدلوا بها أهل القول الأول أصرح في أنهم صنعوا ذلك، إن هم رموا في الليل. طبعا الكلام اللي أنا قاعد بفصل فيه ده بعضكم قد لا يتبين أهميته، لكن عليكم أن تتخيلوا أنه كتير جدا جدا من الناس في زمن أخذ الرخص عمال على بطال، فبيعمل كده، تلاقي بقى خلاص كل الناس هترمي في الليل وعايز يخلص ماشي، بس بالضوابط، إذا كان من الضعفة أو كان ممن يخدم هؤلاء الضعفة. احنا مش معقولة هنسيب النساء والضعفة دول العجائز نسيبهم في أتوبيس يروحوا هم بقى يتولوا الأمور لوحديهم. بعض الناس بقى الكبار جدا في السن دول يعني ربما لا يستطيعون أصلا أن يرموا، حتى مع التيسير ده في الرمي ليلا ربما لا يستطيعون ذلك، ويوكلوا من يرمي عنهم لشدة الزحام ولضعف الأبدان واعتبار هذه المعاني الشرعية. طيب بالنسبة للأقوياء، ده قول ثالث في المسألة، إنه لا يجوز للأقوياء أن يرموا جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، أما الضعف فيجوز قبل طلوعها، وهذا الذي اختاره ابن القيم واختاره الشوكاني والصنعاني، ووجه الاستدلال في ذلك واضح الجمع ما بين الأدلة السابقة، جمعوا بينها بأنهم قالوا الأقوياء ما يرموش قبل الفجر، إنما الضعف فقط هم الذين يرمون في هذا الوقت. في قول في المسألة رابع إن الرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس للأقوياء والضعفة، وده قول النخعي والثوري والظاهرية، واستدلوا بأدلة من قال بحديث ابن عباس اللي قلنا أنه ضعيف من حيث الاستدلال ومن حيث الثبوت. طيب هنا بقى أنا عايز أقول مسألة، كل من جاز له الانصراف لعذر من الأقوياء جاز له الرمي فور وصوله إلى منى. أقول تاني لأن هو ده بقى الموضوع، كل من جاز له الانصراف لعذر من الأقوياء جاز له الرمي فور وصوله إلى منى حتى قبل طلوع الشمس، بل قبل طلوع الفجر أصلا، وذلك كمن يرافق الضعفة ويعتني بهم، فهؤلاء معذورون كالضعفة. نص على ذلك الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، وألحق بهم بعض العلماء الأقوياء في حال الزحام الشديد وخشية الهلكة الحقيقية. هذا ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين. احنا قلنا ان الزحام الشديد لا يعتبر عذرا يجيز الانصراف للأقوياء إلا من غلب على ظنه وقوع الضرر، أما الزحام المجرد عن ذلك يعني مش هيتضرر لكن هيبقى فيها شيء من المشقة مع حسن التنظيم وزيادة حجم الجمارات، فلا يظهر أن الزحام المهلك سيقع في صباح يوم العيد بعد هذه الترتيبات المباركة، فلا يظهر أن هناك عذر للأقوياء بالانصراف من المزدلفة قبل الفجر ولا بأن يرموا قبل طلوع الشمس، إنما الضعف والنساء ومن يعتني بهم لهم أن يرموا قبل طلوع الفجر. طيب مسألة تانية، ودي بقى هتتعلق بأيام التشريق، هل يبدأ الرمي بعد منتصف الليل أم يبدأ الرمي بعد الفجر أم يبدأ الرمي بعد الزوال؟ الكلام هنا بقى دي مشكلة رقم 2، وخدوا بالكو ده بقى الإشكال الكبير. احنا مسميين يوم 11 بالليل اللي هي ليلة 12 يوم الجدل الأكبر في الحج، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال انه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يوم 11 بالليل ده بقى يوم الجدال. ليه؟ كله عايز يتعجل، منى ضيقه بيبقى فيها مشقه حتى مع التجهيزات، فبالتالي بيبقى الناس عايزه تخلص الايام دي بسرعه، وعنده ناس بتقول له انت ممكن ترمي بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل على اعتبار انه ده بداية اليوم، انه هنعتبره من اول الساعة 12 بالليل على اعتبار من رخص بذلك من بعض العلماء ان بداية الرمي يبقى بعد منتصف الليل، فيبقى عايز يرمي الساعة 12 بالليل وياخد بعضه قبل ما الناس تزدحم، ويبقى كده رمى جمرات الثلاث عن يوم 12 ويروح بقى، يروح بقى يطوف للوداع ويمشي، ويبتدي بقى الناس تختلف. انا سألت الشيخ فلان قال لي يا ابني ارمي وامشي، والتاني يقول له لا مفيش رمي الا بعد الزوال اللي هو بعد الظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتالت يقول له طب ممكن نرمي في النهار، ينفع نرمي بعد الفجر. ايه بقى الموضوع ده؟ اتفق اهل العلم على جواز رمي جمرة العقبة يوم العيد، الجمرة العقبة الكبرى اللي احنا بنتكلم عليها، قبل الزوال اتفقوا على ذلك، بل اصلا ده الافضل انه يرميها بعد شروق الشمس، واتفقوا على ان رمي الجمار ايام التشريق بعد الزوال سواء قبل الصلاة الظهر او بعدها، وان كان بعدها هو الافضل. عايز يرمي بعد العصر خير وبركة، وهذا من السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الاختلاف بقى، هل الرمي بعد طلوع الفجر وقبل الزوال أيام التشريق يجزئ أم لا يجزئ؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق مطلقا، ومن رمى قبل الزوال فعليه الإعادة. هذا قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر، وقول الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح، وقول سفيان الثوري، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، وهو قول المالكية ومذهب الشافعية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول لإسحاق بن راهويه، وبه يقول أكثر العلماء المعاصرين. بذلك كانت فتوى اللجنة الدائمة، وفتوى الشيخ ابن باز، وفتوى الشيخ ابن عثيمين، وفتوى الشيخ ابن فوزان، ومن قبل كانت فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة السابق. فأكثر العلماء المعاصرين يقولون بذلك، واستدلوا بما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال في أحاديث كثيرة، منها ما رواه جابر أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمر يوم النحر ضحى، وقت الضحى بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر، رماها في وقت الضحى. وأما بعد فإذا زالت الشمس بعد الزوال وقت الظهر، بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر، إنما عند زوال الشمس. وما رواه ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، طب معنى أنه كان يتحين، الحديث في البخاري، يبقى كان هذا دليل عنده أن الرمي قبله لم يكن مجزئا. وحديث عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قد رمى، فإذا فرغ من رميه صلى الظهر، يعني كان ربما صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بعد الرمي. فإذا يبقى فعله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم هو الحجة المعتبرة في هذا، يعني هذا أقوى أدلة الفريق الأول، رميه صلى الله عليه وسلم وقوله لتأخذوا مناسككم، وإنه اللام دي للأمر، وإنه فعله صلى الله عليه وسلم هنا مبين للواجبات، عشان كده رمي الجمار واجب، وإذا لم يرمي الإنسان الجمار يبقى عليه الدم، كما بينا في التفريق ما بين الركن وما بين الواجب من قبل. وإنه نهي الصحابة رضوان الله عليهم لا ترموا الجمار في أيام الثلاثة حتى تزول الشمس كما كان يقول ابن عمر، أيضا هذا فيه حجة واضحة. وكذلك القياس، كما أنه لا يجوز الرمي في مكان غير المكان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يجوز الرمي في غير الزمن الذي رمى فيه صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد المكان ووسع فيه بخلاف الزمان، فقال نحرت هنا ومنى كلها منحر، ولم يقل رميت هذا الوقت وكل الوقت رمي. إذا كان في النحر قال كل منها منحر، وكان صلى الله عليه وسلم يبين مسائل كثيرة في الشرع ويبين ساعة التشريع، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بذلك، لم يقل رميت هذا الوقت وكل الوقت رمي، علشان نتوسع في الزمان كما يصنع بعض الناس. القول الثاني في المسألة أن الرمي قبل الزوال جائز في سائر أيام التشريق، وهذا مروي عن ابن عباس وعن ابن الزبير، ونقل عن عطاء وطاووس وعكرمة وابن طاووس وأبو جعفر الباقر، وهو قول لأبي حنيفة في غير المشهور عنه، وقول لأبي المعالي الجويني والرافعي والإسنوي من الشافعية، وقول ابن الجوزي وابن الزاغوني من الحنابلة، وقال بعض العلماء المعاصرين به كالشيخ عبد الله بن زيد المحمود في كتابه يسر الإسلام في أحكام حج البيت بيت الله الحرام، وبه قال الشيخ مصطفى الزرقى، وكان يقويه الشيخ السعدي كما في كتابه الأجوبة النافعة، ويمكن مراجعة كتاب افعل ولا حرج للشيخ سلمان العودة في ذلك. هؤلاء استدلوا بأن الرمي ممكن يكون قبل الزوال أولا بقول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قالوا الرمي شرع لذكر الله وهو من جملة الذكر المطلق في هذه الأيام، فكيف يقال بتحديده بوقت معين؟ وهذا بلا شك استدلال متكلف، لأن التعبير بالذكر لا يعني أنه مطلق في كل وقت. واذكروا الله في أيام معدودات، من قال إن ده مطلق وإنه إذا كان الرمي شرع لذكر الله يبقى هذا دليل على إنه يرمي في أي وقت؟ استدلوا بقول الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، قالوا اليوم يعم أول النهار وآخره، وما دام أنه يجوز التعجل في يومين فمعنى هذا أنه يجوز الرمي في اليوم الثاني عشر من أول النهار أي قبل الزوال، وما جاز في الثاني عشر جاز في الحادي عشر إذ لا فرق. وهذا الدليل يناقش بأن لفظ اليوم وإن دل على أول النهار وآخره ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين عموم القرآن ويفسر ذلك. فإذا كان صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ونهى بعض الصحابة كابن عمر عن الرمي بعد الزوال، فينبغي حمل هذا اللفظ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، وكان يسأل فيقول لا حرج افعل ولا حرج. فقالوا هذا الحديث دل على جواز الرمي ليلا، جواز الرمي ليلا، قال له رميت بعدما أمسيت، ودليل على جوازه قبل الزوال لأن الرجل ما سأل عن الرمي مساء إلا وقد تقرر لديه الجواز بالنهار، فلذا سأله عن جوازه في المساء. طبعا الاستدلال بهذا في غير محله، لأنه ده خاص بترتيب أعمال يوم النحر، خاص بترتيب أعمال يوم النحر وليس في توقيت العمل، ولو إن الصحابة فهموا جواز ذلك لنقل لنا رخصتهم في ذلك. استدلوا بما رواه أبو البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر، فرخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الرعاة عن الرمي قبل الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة منزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي رخص لهم صلى الله عليه وسلم إنهم ما يبيتوش في منى، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش خدوا بالكم لازم ترموا بعد الزوال. العلماء أجابوا عن هذا الاستدلال وقالوا إن الحديث فيه دلالة على وجوب الرمي بعد الزوال لأن فيه ترخيصا، ومعنى كلمة الترخيص إنه ده استثناء من الوجوب، يعني الترخيص للمضطر وصاحب الحاجة، فلا يكون الحكم عاما. وورد عن ابن عمر أنه كان يجعل رمي الجمار نوائب بين رعاة الإبل، يأمر الذين عنده فيرمون إذا زالت الشمس ثم يذهبون إلى الإبل، ويأتي الذين في الإبل فيرمون ثم يمكثون حتى يرمونها من الغد إذا زالت الشمس. ابن عمر رضي الله عنه كان يرتب لرمي الرعاة ويجعله بعد الزوال، ولو كان فيه رخصة لكان حريصا على أنه يبين هذه الرخصة، إنما كان برضو بيبتدي معاهم الجماعة الرعاة اللي ليهم رخصة أنهم يبتدوا يرموا بعد الزوال لكن بالمناوبة. فهذا القول الثاني في المسألة، وبطبيعة الحال هذا القول له اعتبارات كثيرة ويأخذ به جمع من الناس الآن، أنه يقولوا والله إن المسائل ينبغي أن احنا نتوسع فيها، والناس الآن في احتياج إلى مثل ذلك، نأخذ بهذه الأقوال فيها توسعة على الناس. بعض الناس بقى قالوا بالتفصيل، يعني قول الأولان بيقول إيه يقول بأنه ما نرميش إلا بعد الظهر. قول الثاني قال ينفع في أي وقت من نهار أو ليل. القول الثالث في المسألة قالوا بالتفصيل، قالوا بجواز الرمي في يوم معين دون سائر الأيام الأخرى. منهم اللي قالوا بالتفصيل ده، منهم من قال بأنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول لمن أراد أن ينفر في ذلك اليوم، روي هذا عن ابن عباس وقول أبي حنيفة في رواية عنه ورواية عن أبي يوسف ورواية عن الإمام أحمد وقول الإسحاق، وقد ورد عن طاووس وأبي حنيفة إذا رمى ينفر قبل الزوال، وعن الإمام أحمد رواية لا ينفر إلا بعد الزوال ولو رمى قبله، يعني يرمي قبليه وبعد كده يمشي على وقت الظهر. وهناك قول آخر في ذلك، يعني فريق قال إنه يجوز الرمي قبل الزوال اليوم الـ12 اللي هو قلت لكم اللي هيبقى عليه الجدل كله ده بقى، اللي عايزين ياخدوا بهذه الرخصة بيقولوا بهذا الكلام إنه يرموا إمتى؟ عشان غالب الناس بيمشي بعد الظهر وهو عايز يخرج من منى قبل المغرب. يا هو المسألة هتبقى صعبة كده؟ طبعا. فعايز يعمل ايه؟ عايز يرمي ويمشي بدري بدري. الشيخ ابن جبرين كان ممن يقول من المعاصرين بذلك، وقيد الجواز إذا كان معه نساء يخشى عليهن أو له موعد في المطار أو رفقة يخشى فواتها، فقال ينفع أنه يوم النفر الأول ده الناس اللي هتمشي من منى وهتتعجل أنه ممكن يرموا قبل الزوال. واستدل بما جاء في الأثر عن ابن عباس إذا انتفخ النهار أي ارتفع في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجل، وإن الرمي في هذا يجوز دفعا للحرج الظاهر لأن المتعجل في هذا اليوم إذا رمى بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحصل الحرج في تحصيل المكان أو غير ذلك من الضرر عشان يخفف على الناس. وإنه القواعد الشرعية بتقول أن الضرورة تقدر بقدرها، ولو سمح بالرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول لمنع الضرر وحفظت الأنفس من الهلاك لأنه بيبقى يوم زحام شديد بلا شك. الفريق الثاني بقى من اللي بيفصلوا قالوا بعدم جواز الرمي قبل الزوال إلا في اليوم الثالث عشر، ده للمتعجل. يعني فريق قال ينفع في يوم 12 قبل الزوال نرمي، قلنا ده قول الشيخ ابن جبرين من المعاصرين وقول من ذكرنا من أئمة سلفنا. في ناس بقى بتقول لا ينفع يرمي قبل الزوال لكن يوم 13، وهذا مروي عن ابن عباس ونقل عن طاووس وعكرمة وقول لأبي حنيفة، واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول نفس الأدلة تقريبا، وقالوا بس حملوها على إن ده ينفع في يوم النفر اللي هو جعلوه يوم 13 مش يوم 12. هنا بقى بعد ذكر كل التفاصيل دي، وكان لازم نعمل كده إنكم مش عارفين، اللي محجش مش عارف خطورة الكلام اللي أنا بتكلم فيه ده، ده إشكالية الحج كله. الحج بيبقى الناس جدلهم في إيه؟ في الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي ده، هيرموا الجمرة إمتى؟ هل تتخيلوا إن بعض الناس بيقول إن الرمي مشروع 24 ساعة وإنه بيبتدي من الساعة 12 للساعة 12 بالليل؟ هل تتخيلوا إن بعض الناس بيجي يقول أنا حرمي رمية امبارح الساعة 12 إلا 5 وأرمي رمية بكرة الساعة 12 و5، يروح يرمي طبعا يعني مع يروح يرمي الجمرات الثلاثة وبعدين يروح تاني عايد وروح رمي الثلاث جمرات يقول لك كده خلصنا الحمد لله رميت يوم 11 ويوم 12، يعني يجي يوم 11 بالليل الساعة 12 إلا ربع مثلا يروح رامي الجمرة بتاعت يوم 11 لأنه عنده أنه هو 24 ساعة فالساعة 12 إلا ربع يروح جاي رميها وبعد كده يروح يرمي الثلاث جمرات ويرجع بقت الساعة مثلا 12 وربع يروح رامي بتاعت بكرة. هل تتخيلوا انه بيبقى فيه اشياء كده عجيبة جدا. الناس لما توسعت في هذه المسائل بغير انضباط فقهي وعلمي وقعونا في إشكاليات وحرج شديد. لو نظرنا في هذه الأقوال والأدلة والمناقشات يتبين لنا والله تعالى أعلى وأعلم أن هذه المسألة من المسائل الخلافية التي تتعارض فيها الأدلة. ومن قال بذلك إنه الخلاف فيها ضعيف أو إن الخلاف فيها شاذ يبقى لم يتبين هذه المسألة كما ينبغي. لا، المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنابلة، مع إن الجمهور يبطلون حج من وقف قبل الزوال والحنابلة يقولون بصحته. الشاهد هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر. ولو نظرنا في عدة أمور، إن القول بعدم جواز الرمي قبل الزوال قول قوي له حقه من النظر. القول بعدم جواز الرمي قبل الزوال له من القوة، لأنه قول جمهور السلف والخلف، ودلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره على فعل ذلك سواء في الأيام الثلاثة في أيام التشريق الثلاثة برضه يجعل ذلك أرجح. وإنه الخروج من الخلاف أمر مستحب، والخروج من الخلاف هنا يكون بفعل الأحوط وإن كان أشد. فبالتالي يبقى بلا شك أن الأفضل كما بينا أنه يرمي بعد الزوال ويخرج من هذه الاختلافات. وأنه النهاردة الناس قد اتخذوا من الوسائل ما يتفادون به الزحام المميت بعدة وسائل، حتى أن هذا الحرج قد يزول. وممكن بعض الناس يأخر الرمي لوقت تزول فيه هذه المشقة فيخرجنا من الإشكالية. فهذا كله يجعلنا نقول بأنه إذا علمنا أن الناس إذا علموا بالرخصة ورموا قبل الزوال أيضا يجتمعون ويتزاحمون، فيفوت ما كنا نرخص لهم به بسبب ذلك. فيبقى الأمر ينبغي أنه يتوقف فيه كثيرا إلا مع وجود هذه الاعتبارات: شدة الزحام، خوف الهلكة، مواعيد رحلة، رفقة، أحوال بعض الناس، المرضى، كل الحاجات دي تتحط في الاعتبار. وبلا شك قول القائلين بجواز الرمي قبل الزوال له اعتباراته. يبقى الأمر يقدر بقدره، الأمر يقدر بقدره، عشان ما نجيش نقول ينفع انه ارمي 24 ساعة ويكون الامر سهل جدا. يا جماعة والله الان بعد هذه التيسيرات التي صنعوها ببناء جسر الجمرات، يا جماعة والله بنرمي وبيبقى حوض الرمي في صدرنا، يعني خلاص الواحد بيبقى بيرمي مش زي زمان بقى من بعيد وهل هتقع في الحوض ولا لا. الامر تيسر جدا جدا جدا. فبلا شك مع هذه التيسيرات ومع حسن التنظيم والتزام الحجاج يبقى الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف أوجب وأحرى. لكن مع الهرجلة ومع عدم الانضباط يبقى اللي بيفتي في ذلك الراجل بقى المشرف على الرحلة دي من الناحية الدينية، أو الناس اللي ينبغي عليهم توضيح الأمور للحجاج، يراعوا امتى يقولوا ينفع وامتى يقولوا ما ينفعش، امتى يقولوا لا لازم دلوقتي نرمي بعد الزوال، ما فيش قول غير كده. لما يلاقوا الامور متيسره ومتنظمه والامور تمام والرفقه اللي معاهم عندهم من القوه والاستطاعه، وامتى يقولوا بجواز الرمي قبل الزوال يوم النفره الاولى او الثانيه كما بينا. طبعا المسألة اللي احنا توسعنا في هذه المسألة جدا وكان لازم نتوسع فيها، لانه زي ما قلت لكم هي دي مشكلة الحج تقريبا، هي دي ومسألة المبيت بمزدلفة، دي المشكلتين اللي بيقع فيها الحجاج. والجدال بقى هنمشي بعد منتصف الليل ولا مش هنمشي بعد منتصف الليل، طب نقعد شوية لغاية ثلثي الليل، طب لا لا لا نقعد لغاية الفجر ونطبق السنة. لا احنا معانا ناس كبار، لا احنا معانا ناس مرضى، لا هو ينطبق علينا الرخصة ولا لا ينطبق علينا الرخصة. طب لما نيجي نرمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى ايام التشريق، طب نرمي بعد الظهر زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، او ممكن بعد العصر او ممكن في الليل، كل ده ينفع؟ ينفع ان انا بقى اخليها قبل كده شوية، ارمي بعد الفجر مثلا او ارمي الساعة 7 الصبح ولا حاجة، ولا ايه؟ ممكن الكلام ده في اول يوم من ايام التشريق الدنيا ماشي، الناس قاعدة في منى كده كده، لكن بقى وهو عايز يمشي من منى عايز يرمي بعد الفجر، عايز يرمي قبل الزوال وينفر النفرة الأولى. فهنا كما بينت هذا القول قول قوي في المسألة يفتى به مع وجود الحاجة له، عند اشتداد الزحام، عند خوف الهلكة، عند ارتباط الحجاج بمواعيد رحلة أو حملة أو رفقة، أو عند حدوث بعض الحالات التي تقتضي ذلك، فينبغي أن نوسع على الناس من حيث وسع علينا الشرع وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا أول أعمال يوم النحر وهو الرمي. ثم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل هذه الأعمال وما تبقى منها في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الحج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.